سنمضي في تفاؤلنا وكل اليأس يتهدم، فعين الله ترقبنا، فلا والله لن نهزم. وإن قتل الملايين سنأخذ ثأرنا والدم، ولو ذقنا بها العلقم فشهدا بعدها نطعم. نقول لكل جبار وأعوان لذي المأثم، ومن يبصر مصارعنا ولم ينطق بحق فم. سنمضي في تفاؤلنا وكل اليأس يتهدم، فعين الله ترقبنا، فلا والله لن نهزم. سنصمد ضد طغياني، فإما الموت أو نسلم. تريدون بأن نخضع بهذا خس لن تحلم. فلا والله لن نرضى بإذلال ونستسلم، فيا بشار عن نرحل بأمن أنت لن تنعم. سنمضي في تفاؤلنا وكل اليأس يتهدم، فعين الله ترقبنا، فلا والله لن نهزم. ألم تعلم جزاء الظلم؟ جزاء الظلم أن يحسم، فإن الله ناصرنا وفيكم نارنا تضرم. ألم تعلم جزاء الظلم؟ جزاء الظلم أن يحسم، سنمضي في تفاؤلنا، لنا النصر لنا المنام.